قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر التسبيح لديكم؟ ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر التسبيح لديكم؟ قراءة الفاتحة هذا الإمام هو غريب قال لا صلاة ولا يقرأ لا تكتب كتاب. قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها لكن الأخير في دال وفي دال وفي دال هذا لا يجوز أهل العلم القول على الإمام المغرب. لكن اختلفوا في المعموم يجب عليه أم لا على أقوال ثلاثة. قال بعضهم تجب على المعموم السرية ولا الجهرية، وقال بعضهم تجب عليه مطلقا سرية ولا جهرية، وقال بعضهم تجب لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية. في أكبر من ثلاثة أرجحوا هذه الأمر إلى الأحاديث الوجوب مطلقا، قال أظهرها أظهرها وأرجحها الوجوب مطلقا، فلا ينبغي تركها للمأموم كما أنه لا يتركها للمأموم، بل يقرأها المأموم ولا حال قراءتنا يقرأها في نفسه ثم يوصف الظهري والعصر والمغرب والعشاء وغيره. السرية ظاهر والجهرية يقرأها على الإحرام والنفاذ حسب ما تيسر له مع الإمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.